الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الحديث 41، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الحديث. وكنا قد ذكرنا بعض المعاني المتعلقة بالحديث، وقرأنا ما كتبه الشارح رحمه الله تعالى في فوائد الحديث، وانتهينا إلى مسألة اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، فقيل يحرم على المرء الاستمتاع بما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وقيل لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة، وهو مذهب الحنابلة، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية وابن حبيب من المالكية، وقواه النووي رحمه الله تعالى من الشافعية، وهو مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وقيل يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب، وقيل إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعي. استدل الجمهور بحديث الباب فيأمرني فأتزر، وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. متفق عليه، لكن لفظ مسلم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. في فارق بين اللفظين ام لا؟ ها؟ لا، انا قلت الحديث متفق عليه لكن لفظ مسلم كذا. هل في فرق بين اللفظ المذكور؟ ما هو؟ طيب، الحديث الاول فيه الامر، والحديث الآخر مجرد، أو نقول اللفظ ليس الحديث، الحديث واحد. اللفظ الأول في أمر، أمرها فاتزر، والآخر في مجرد فعل. والفارق بينهما أن الأمر يفيد الوجوب بخلاف الفعل، فلا يرقى إلى الوجوب، إنما غايته الاستحباب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وسئلت: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. هذه أدلة من قال بمنع الرجل من مباشرة المرأة فيما بين السرة والركبة. واستدل من قال لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة، بعدة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وقد تقدم بلفظه، ومنها ما رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وفي سماع عكرمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نظر. ومنها ما رواه ابن جرير عن مسروق أنه ركب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال السلام على النبي وعلى أهل بيته، فقالت عائشة أبو عائشة مرحبا، فأذنوا له فدخل فقال أو فأذنوا له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت كل شيء إلا فرجها. قال ابن رجب رحمه الله احتج احمد رحمه الله تعالى بان عائشة رضي الله تعالى عنها افتت باباحة ما دون الفرج من الحائض وهي اعلم الناس بهذه المسألة، فتعين الرجوع الى قولها كما رجع اليها في الغسل من التقاء الختانين وكذا في المباشرة للصائم. ومن قال باستحباب المباشرة من فوق الإزار جمع بين أحاديث المانعين والمبيحين وقد سبق ذكرها، وحملوا أمره صلى الله عليه وسلم في حديث الباب يأمرني فأتزر أو يأمرها فاتزرت أو أمرها فاتزرت، حملوا هذه الأوامر وما في معناها على الاستحباب. قال النووي رحمه الله وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. ودليل من قال إن وفق المباشر بضبط نفسه جاز له مباشرة ما تحت الإزار وإلا فلا، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم، وهذا هو محل الشاهد، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله وفي كلام عائشة رضي الله تعالى عنها ما يشهد له أي لهذا القول، فإنها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يملك إربه، ويشهد لهذا مباشرة المرأة في حال الصيام، فإنه يفرق فيها بين من يخاف على نفسه ومن يأمن، انتهى كلام. قلت ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الأمة لإربه كان يباشر من فوق الإزار أيضا، يعني ممكن أحد يعترض على هذا الاستدلال ويقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه ومع هذا ثبت أنه إيه؟ أنه باشر من فوق الإزار. نعم، فالقول بالاستحباب هو أقرب الأقوال للصواب، ولا يبعد القول باعتبار حال المرء كما قال النووي إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج بضعف شهوته أو شدة ورع جاز وإلا فلا، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم محمولا على التنوع الجائز بكل أنواعه. يبقى احنا الآن القول بالتحريم مستبعد لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وهو قوله اصنعوا كل شيء إلا الجماع، مع قول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أعلم الناس بمثل هذه الأمور له كل شيء إلا الفرج، فهذا يمنع القول بالتحريم. طيب القول بالاستحباب قلنا جمعا بين الأوامر و ما فيش نواه، عندنا نواهي احنا نمنع بين اقوال الناس ولا بين نجمع بين اقوال الناس ولا بين ادله النبي صلى الله عليه وسلم. القول بالاستحباب يكون مرده إلى الجمع بين هذه الأوامر وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف. ومنها أنه كان إذا أراد من امرأته شيئا ألقى على فرجها شيئا ثم باشرها، يبقى ده فعل مع قول اسمعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع أو الوطء. ولا يبعد أيضا القول بمسألة أن الحكم قد يختلف باختلاف حال المرء، فهذه الأقوال مرة استعمل الإزار ومرة تخلى عن الإزار، وعللت عائشة رضي الله تعالى عنها فعله صلى الله عليه وسلم بأنه كان أملك لإربه، فده ممكن يدخل في دائرة اختلاف التنوع، وهو تعريف خلاف التنوع؟ لا ما تقضيش على السماع فقط، نعرفنا قبل كده واتكلمنا، فيعني دعوكم من السماع فقط. خلاف التنوع معناه ايه؟ ما لو قلتهم كلمتين بساط جدا، ما اتحد حكمه واختلفت صوره، ما اتحد حكمه يعني حكمه واحد وصوره مختلفة، كأدعية الاستفتاح على قول الجمهور باستحباب الاستفتاح في بداية الصلاة، لكن عندنا كم دعاء؟ ما يزيد على 10 أبعية. فأي نوع من هذه الأنواع أتى به المرء أجزاء. كذلك الآن نحن أمام أفعال مختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة تقتضي الإتيان بجميعه، مرة باستعمال الإزار ومرة بترك الإزار ومرة بالنظر في حال المرء. ممكن المرء يكون بيباشر لقضاء وطر زوجته أكثر مما يقضي وطره هو مثلا، فيكون هذا كله من باب الجائز. نعم. وقوله ده قول الشارح اتخاذ الأسباب، يعني من فوائد الحديث اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم، هذا ما يعبر عنه بقاعدة سد الذرائع. ويمكن أن يندرج هذا القول تحت قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. وأدلة كل من القاعدتين كثيرة، وقد عد ابن القيم رحمه الله تعالى 99 دليلا لقاعدة سد الذرائع، منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت لو قلت لرجل عندكم نصارى هنا ولا هنا صراحة لكم يلعن صليبك مثلا، هيقول لك ايه؟ يلعن دينك. انت بتقول له يلعن صليبك، يقول لك يلعن دينك. طيب ما الذي فتح الباب امام هذا الشخص لسب الدين؟ قولك انت، انت تسب معدوما بالنسبة لك، عندك شيء اسمه صليب، ما في عقيدتنا ولا في ديننا شيء يتعلق بصلب المسيح عليه الصلاة والسلام، فأنت عندما تسب معدوما بالنسبة لك تدفعه إلى سب معلوم بالنسبة لك، بل أعز شيء عليك وهو دينك. فهنا نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين الباطلة، لأن ده يستفزهم، هذا يستفزهم فيجعلهم يسبون الله عز وجل الحق سبحانه وبحمده. نعم. لا، أدعية النوم يمكن أن يجمع بين كل الأدعية ويمكن أن يقتصر على بعضها. لا، لأنه اللي وارد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا إذا أتى مضجعه، فقل من أتى مضجعه فليفعل كذا وكذا وكذا، فعندنا أفعال وعندنا أقوال، والأقوال تعددت أيضا، يعني أوامر تعددت بأذكار معينة، فهذا المرء يستقل أو يستكثر، فقد يأتي بكل الأذكار يجمع بينها، وقد يقتصر على بعضها، وقد يقدم بعضها على بعض، وحظه بقدر ما أتى به. بخلاف أدعية الاستفتاح. حتى بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز تكرار أكثر من ذكر في الركن الواحد، لكن أنا في شك من قبول هذا القول، لأنه لا يتصور أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي صلاة معتدلة الأركان بمعنى أن ركوعه كان قريبا من قيام وسجوده كان قريبا من ركوعه، طيب وكان أحيانا يقرأ بطوال الصور وأحيانا يأتي بيقرن بين الصورتين في الركعة الواحدة، فإذا بهذا كان في الفريضة فكيف بالنافلة؟ فيصعب جدا ان يكون بيقول في مثلا الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويستمر عليها دون ان يأتي بايه باذكار اخرى، لا سيما وان عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني احنا خرجنا شوية لكن ايه بنبين المسألة، ان عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت انها لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك، ولا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في سجوده هذا سبحان ربي الأعلى، لأنه قال لما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فهذا أقرب إلى القول بوجوب هذا الذكر في هذا الموت وإن كان الجمهور على الاستحباب، لكن المتصور أنه قال سبحان ربي الأعلى وقال أيضا إيه أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فيكون جمع بين ذكرين، وإذا جاز الجمع بين ذكرين جاء أو جاز الجمع بين عدة أذكار على حسب الطول أو التطويل والتقصير في الركن الذي فيه المرء، هذا أقرب إلى الصواب. فمسألة أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء وغيرها المسألة تدور مع نشاط المرء وفتوره، فيمكن أن يستزيد ويمكن أن يستقل. نعم. هذا بالنسبة لخلاف التنوع. أما بالنسبة لقاعدة سد الذرائع المقصود بها غلق الطرق والمنافذ التي قد يأتي الشر للمرء من قبلها. تعرفين المثل الفلاح اللي بيقول الباب اللي جيلك منه الريح سده يستريح، هو دي قاعدة سد الذرائع بالبلد خالص يعني. نعم. فذكرنا دليل من القرآن وأيضا قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالضرب بالرجل وسيلة إلى إيه؟ كشف الزينة للخلخال ونحوه، فمنعت من ضرب الرجل في الأرض وإن كان الأصل فيه الإباحة لأنه بيؤدي إلى إيه؟ كشف الزينة التي تلفت النظر إليه. ومن السنة ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم. طبعا كانت مسألة مستبعدة لكن الآن أصبحت يعني أسهل ما يكون يعني المستعان. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ومنها أن يسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد وعن الصلاة إليها وعندها، ونهى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها إلى غير ذلك من أدلة. والقاعدة الأخرى لها علاقة بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فما يؤدي إلى الحرام حكمه إيه؟ محرم، وما يؤدي إلى الواجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة إلى مباح فهو إيه؟ مباح. فقولنا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، هذه مرتبطة بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد أشار إليها ابن قدامة في الروضة بقوله وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. وعلق الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله على هذه المسألة في المذكرة فقال هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبي فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة، لأن عين الميتة غير معلومة، فيحتمل أن تكون هذه أو تلك، فتمنع هذه وتلك خشية أن تكون هي الإيه؟ الميتة غير المذكاة. ونأتي إلى مسألة أخرى كرر الشارع ذكرها مرتين في المعنى الإجمالي وفي فوائد الحديث، وهي منع دخول الحائض المسجد. مذهبكم في هذه المسألة ما هو؟ طيب اللي يقول يجوز فائده والباقي متوقف، ولا بيقول بالعكس؟ يعني قبل ذلك كنت تعمل ايه؟ ها؟ طيب ما ماشي تقليد، سواء انت تذهب الى رأي باجتهادك انت او بتقليد غيرك، فما رأيك؟ ها؟ اللي بيقوله بالجواز كم واحد؟ ما شاء الله العدد بيزيد. طيب في الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي ألفت النظر قبل الدخول في مناقشة أدلتها إلى أمر هام جدا، وهو إياك ثم إياك من اعتقاد قبل دليله. فآفة الآفات التي نعاني منها اليوم هي الاعتقاد قبل الاستدلال، وآفة أخرى أراها أسوأ من الأولى، وهي اعتقاد الصواب عند المتأخرين أكثر منه عند المتقدمين، والتماس العذر لأتباع المتأخرين عن التماسه لأتباع المتقدمين. كلام مش طلصم ولا حاجة، أقوله تاني؟ طيب الآفة الأولانية ظهرة مسألة الاعتقاد قبل الاستدلال. طيب يعني يتبنى رأيا من الآراء دون أن ينظر في أدلة هذا الايه؟ هذا الرأي، وتجده ينقل هذا الرأي ويدافع عنه، بل يستميت في الدفاع عنه وكأنه حق لا تعتريه شبهة، شبهة باطل. فدي آفة. الآفة الأسوأ وهي اعتقاد أن الصواب قد يكون في حق المتأخر أكثر منه في حق المتقدم. واضحة؟ يعني بالضرب المثال، أنا أعتقد أحيانا أن ما يقوله شيخ الإسلام تيمية مقدم على ما يقوله الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. أنا أقول أنا عشان أضرب المثال بنفسي، وإن كانت يعني وإن كان المقصود عموم الإخوة يعني. فأنا أتكلم الآن على مين؟ الشيخ الإسلام. فكيف إذا نزلنا شوي قلنا مثلا الشيخ الألبان عليه رحمة الله تعالى، أو قلنا مثلا الشيخ مصطفى العدوي، أو قلنا فلان من المعاصرين، تجد احتمال الصواب عند هؤلاء المتأخرين اكثر في ذهن كثير من الملتزمين انجاز التعبير منه عند مين؟ عند المتقدمين احمد والشافعي وابي حنيفة وامثاله. ثم يلتمس العذر لمن تابع المتأخر اكثر من التماس العذر لمن تابع المتقدم. فاذا مثلا قلنا ان الجمهور يقول بجواز كشف وجه المرأة، قامت الدنيا ولم تقعد، كيف تقول ذلك؟ انت ممن يحب اشاعة الفاحشة في المؤمنين وتدعو الى السفور والى اخره. طب ليه؟ طب ننظر في المسألة بأدلتها، ولا تحمل احدنا العاطفة سواء كانت عاطفة حب الاحتشام الكامل او الحجاب الاكمل، او عاطفة حب لفلان الذي يقول بالايه؟ بالوجوب، او كثرة المعاصرين القائلين بالوجوب. لا، لا تحملني هذه العاطفة على ايه؟ عدم مناقشة ادلة المخالف. وقد يصل السوء ببعض الناس الى اعتبار ادلة المخالف شبهات والتعبير عنها بهذا المسمى، فيقول لك ادلة الموجبين وشبهات المخالفين. طب ليه يا اخي ما تقولش ادلة الموجبين وادلة المخالفين؟ هي وان كانت عندك شبهة الا انها عند الاخر ايه؟ دليل. ولا ينبغي ان تقلل من شأن ادلة خصمك حتى وان كانت عندك اوهى من بيت العنكبوت، رد عليك، قارع الحجة بالايه؟ بالحجة. اما مجرد انك تتبنى قول او تعتقد الصواب عند احد وتغض الطرف عن كل من سواه، لا، ليس هذا من الانصاف في شيء. ومسألتنا هذه لها حظ كبير من هذا الذي قلته. فتجد الان اكثر شباب الصحوة كما يمكن ان يقال، نشوف مين، الشيخ الالباني بيقول ايه، الشيخ مصطفى العدوي بيقول ايه، الشيخ الاصحاب بيقول ايه، كذا كذا، يبقى هو ده الحق ونعكف عليه. طيب اذا كان هذا بيخالف جل المتقدمين، ان لم يكن كل المتقدمين يعني، يبقى الحل مسألة تحتاج الى امعان نظر ومراجعة نفس مرة اخرى واخرى، ولا نبقى على هذا الحال من ثقتنا بالمتأخرين التي تفوق ثقتنا بالمتقدمين. واقول المشكلة انك لو قلت الكلام ده لك بس انت كده بتشغب على الشيخ فلان، وانت بتحترمش الشيخ فلان، وان المعاصرين ما لهمش قيمة عندك. طب سبحان الله، حتى لو اعتبرت ذلك، حتى لو قلت كده ان المعاصرين بالنسبة لي ادنى بمراحل من المتقدمين، انا مصيب ولا مخطئ؟ الاصل اني مصيب، ده الاصل، لكن هذا لا يمنع ان ممكن يكون متأخر عنده ما ليس عند الايه؟ المتقدم، لكن ليس بالعاطفة وانما بايه؟ بمناقشة الادلة. فانتوا تحبوا نناقش الادلة ولا ان طيب طبعا نبدأ بادلة القائلين بالمنع باعتبار ان هو كلام الشارح، المؤلف مالش حاجة، المؤلف جمع الاحاديث فقط. نعم. استدل الجمهور بعدة ادلة، منها اولا قوله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجه الدلالة ان الله سبحانه امر بتطهير بيته من الاوثان والانجاس وجميع الخبائث، ولا وجه لحمل المعنى على نوع معين من الطهارة بخلاف غيره، فيدخل في ذلك الجنب والحائض والنفساء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع والمسجد الحرام، قد قال الله تعالى لإبراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فأمر بتطهيره فتمنع منه الحائض من الطواف وغير الطواف. وقال في موضع آخر فأمر بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. هذا وجه الدلالة واضح. أجيب عن هذا الدليل بأن الطهارة إنما تكون من النجاسة، والدم هو النجس وليست الحائض، فيمكنها الاحتياط والتحفظ لمنع تلويث المسجد بالدم النجس، وهم يقولون بنجاسة. هم من الجمهور اللي احنا بنتكلم معهم، وأيضا من الفقه أن ترد على المخالف بأصله الذي سبق أن أصله. أنت بتقول كذا وبناء على قولك هذا أنا برد عليك بكذا. نعم، قلت وهم يقولون بنجاسة دم الاستحاضة، ومع هذا لا يمنعوها أي المستحاضة من المكث فيه أي في المسجد، وقد جاء الدليل صريحا بجواز ذلك. فسيأتي ذكر. يبقى إذا قلتم أن القضية قضية نجاسة الدم، فيستوي في ذلك الحائض والمستحاضة، لأن دم هذه نجس ودم الأخرى إيه؟ فإذا منعتم الحائض من الدخول فمنعوا أيضا المستحاضة، ولا سبيل لهم إلى ذلك، لأنه ثبت أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه في المسجد وكانت تسط يوضع طعفها لشدة الدم الذي ينزل عليها أو يصيبه. واضح كده؟ طيب تفضل. طيب جزاكم الله خير. هذه المسألة ترد إلى مسألة أخرى، والفقه ليس في الاستدلال في مواطن النزاع بمسائل الخلاف. يعني عندما تريد أن ترد على آخر فلا يصلح أن تأتي بمسألة مختلف فيها أصلا وتضعها دليل لك في المسألة التي تناقش. والخلاف بين العلماء هل الصفا والمروة الآن من المسجد أم ليس من المسجد، فما يصلحش الاستدلال بجزئية فيها خلاف على مسألة فيها أيضا اختلاف. ده كأصل إيه؟ كأصل عام. المسألة الأخرى أو الرد الآخر أن الطواف هنا بمعناه المجازي عند من يقول بالمجاز في القرآن، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن الأصل إيه؟ السعي. كلمة السعي هي الأصل، والطواف جاء عارضا أو جاء ذكره عارضا لأن فيه معنى الإيه؟ لأن فيه معنى السعي، وإن كان السعي فيه معنى زائد وهو الشدة في المشي. نعم، لكن الطواف ممكن واحد يطوف هو إيه؟ يعني بمنتهى البطء بخلاف السعي. نعم. الدليل الثاني من أدلة الجمهور حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. وفي رواية قالت حفصة فقلت الحيض، هكذا على سبيل التعجب، على سبيل التعجب، في فرق بين الاستفهام والتعجب. نعم يفيد، لكن التعجب يصحبه نوع من استبعاد الامر بخلاف الاستفهام، هل انت ذاهب الى المسجد؟ نعم. لكن عندما أراك مثلا الشيخ زكريا تمسك صليبا في يدك، أقول لك أنت تمسك صليبا، هذا استفهام وهذا استفهام، لكن حتى التعبير في اللفظ والتعبير في الوجه يختلف تماما عن هذا الاستفهام وهذا الاستفهام. طبعا حاشاك من ذلك، ولكن أنا بجيب حاجة يعني عشان تكسره. طيب Thank you. نعم. وجه الاستدلال الاول ان حفصة تعجبت لما علمت بامر الحيض بالخروج لمصلى العيد لما استقر عندها من منع الحائض من المسجد ظنا منها ان حكم المصلى حكم المسجد، كلمة العيد بخطأ سبق قلم، ظنا منها ان حكم المصلى حكم المسجد، فبينت لها ام عطية رضي الله عنها ان الحائض تحضر اماكن للعبادة اخرى غير المساجد، فقالت اليس تشهد عرفة وكذا وكذا، يعني كما انها تقف في عرفات وتطوف بين الصفا والمروة كذلك ايضا لا منع انها تذهب الى الايه الى مصلى العيد، اذ ان حكم المصلى غير حكم الايه المسجد. والثاني وجه الاستدلال الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الحيض ان يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد، لانه اذا منعها من المصلى وهو اخف من المسجد فلان تمنع من المسجد ايه من باب اولى، وده نص كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وان لم اذكره هنا. ورد عليهم باقواس، شو المسألة فيها ايه، دليل ورد دليل ورد، اذا المسألة مش مسلم بها من اول لحظة كما يعتقد البعض. لا، اولا بالنسبة لوجه الدلالة الاول ان سؤالها او تعجبها هو مجرد رأي لها او ظن منها ولا لا، طيب وليس اجماعا من الصحابة والتابعين لكي نقول بانه يمكن ان يستدل به، هي حفصة تعجبت لانها تظن ان ايه المصلى كالمسجد لا يجوز دخول الحائط فيه، فبينت لها ام عطية ان المسألة بخلاف ما تظن. نعم. الوجه الثاني اجيب عنه فقيل ان الامر باعتزال الحيض ليس للوجوب بل هو للندب، لان المصلى ليس بمسجد فتمنع الحيض من دخوله، ونسب هذا القول ابن حجر للجمهور، يعني قال ان الجمهور على ان الامر هنا بايه ويعتزلنا المصلى للندب، والاصل ان الامر للوجوب فلا يصرف للندب الا بقرين، يقول لك القرينة ان مصلى العيد ليس بمسجد، ها هنرد عليهم نقول لهم ايه، هنقول هذه مسألة خلافية فلا يكفي هذا صارفا للامر من الوجوب الى الندب، لان العلماء اختلف هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد ام لا، فلا يصلح هنا ان تستدل بهذه المسألة الخلافية في الباب اللي احنا فيه، ويبقى الاصل في الامر على الايه على الوجوب. اما انك تقول لي لا ده حكم المصلى يختلف عن حكم المسجد فيبقى الامر هنا للندب لان المصلى شأنه اخف او امره اخف، لا هذه مسألة مختلف فيها، فمن اهل العلم من قال ان حكم المصلى حكم الايه المسجد له كل احكام المسجد. نعم. وقيل ان اعتزال الحيض بالمصلى انما هو في حال الصلاة ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن ولا تقطع الصفوف ثم يكون اختلاطهن بعد الصلاة، ورجحه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وان كان اللفظ جاء مطلقا وليس مقيدا بحال الصلاة، وتقييد ما اطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الا بدليل. وقيل المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها لدليلين، الاول ان مسلم رحمه الله اخرج الحديث عن ام عطية بيعتزلنا المصلى يعني اعتزلنا له الصلاة، ان مسلما اخرج الحديث عن ام عطية بلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها اختها من جلبابها، فقال اعتزلنا الصلاة، فعلم ان المراد باعتزال المصلى الصلاة نفسه. طيب، والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون بالفضاء وليس بالمسجد، فاذا طلب منهن اعتزال المصلى علم ان المراد الصلاة، وحتى لا تقطع الحيض صفوف الطاهرات كما تقدم طلب منهن ان يكن خلف الصفوف. فقد روى البخاري عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد او ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. ورواه مسلم ايضا. وكون الحيض خلف الناس لا يلزم منه ان يكن خارج المصلى، وغاية هذا الحديث انه محتمل، فيحتمل ان الامر باعتزال المصلى المقصود به الصلاة كما تقدم عند مسلم رحمه الله، ويحتمل ان يكون المراد المصلى، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ويطلب المنع من دليل اخر. واضح هذا الكلام ولا في لبس؟ دليل الثاني من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست؟ قالت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. حملوا منعها من الطواف من خوف المكث في المسجد، فإنها ممنوعة منه عندهم لما قد يترتب على ذلك من تلويث المسجد. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن النهي صريح في المنع من الطواف وهو أخص من المكث، والعادة جارية بأن من أوتي جوامع الكلم يمنع من الأدنى الذي لا يستوعب غيره، أم يمنع من الأعلى الذي يستوعب ويتضمن غيره. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الحائض المسجد، بطبيعة الحال هتمتنع عن الطواف، لأن الطواف لا يكون إلا في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم لا يتصور أن يقول لا تطوف الحائض ويكون في هذا منع من دخولها المسجد. ممكن تمتنع أو تمنع من الطواف فقط مع دخولها مع دخولها المسجد، وده منطوق الحديث. اما ان يقال ان المنع من الطواف فيه اشارة الى المنع من دخول المسجد لان الطواف لا يكون الا في المسجد، فاين هذا من منطوق الحديث؟ غير الا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. كان ممكن اصفر الطريق عليه وقال ايه لكن لا تدخلي المسجد، فيفهم من ذلك ان كل المناسك اللي بتؤدى في المسجد الحائض ممنوعة منه، ولا منسك الا لا منسك في المسجد الا الطواف، باعتبار ان الصفا والمروة ليس من من المسجد، بهذا الاعتبار. نعم. وفي هذا الاستدلال نظر، لان النهي صريح في المنع من الطواف وهو اخص من المكث، فلو منعها من المكث لدخل في ذلك الطواف وليس العكس. ثم ان حمل النهي على المكث صرف للنهي عن ظاهره، وحمل له على امر لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وتعطيل لما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت علة النهي للحائض من الطواف. خوف التلوث لأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستغفار، كما أرشد إلى ذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها حيث ولدت في الميقات. ولو كانت العلة خوف التلويث لما كان النهي عن الطواف حتى تغتسل الحائض، كان النهي يكون لغاية ايه؟ لغاية ايه؟ لغاية انقطاع الدم. مش المشكلة في الدم، طب الدم انقطع، لماذا تمنع الحائض حتى من الطواف حتى تغتسل؟ ولكان النهي يمتد الى حين انقطاع دم الحيض فقط. ولو كانت العلة، خلي بالك احنا الان بنناقش ايه؟ علة المنع، لان احنا بنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. طب هم قالوا ممنوعا من الطواف خشية تلويث المسجد بالايه؟ بالدم. طب ما دي لها مخاف ولها حلو. الاول امرها به الاستغفار واخذ كل اسباب الحيطة لمنع تلويث المسجد بهذا الدم الايه؟ بهذا الدم المسجد. الامر الثاني، لو كانت المسألة متعلقة بالدم كان يقال للحائض لا تطوفي حتى ينقطع دمك، اما ان لا تطوفي حتى تغتسلي، وممكن يكون هناك فترة بين انقطاع الدم وبين الغسل. ولو كانت العلة خوف التلويث لمنعت المستحاضة من دخول المسجد باعتبار ايه؟ ما سبق ان الجمهور على نجاسة دم الاستحاضة كدم الحيض. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة فردنا فربما وضعت الطسط تحتها من الدم. وقد يستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث اللمعان، على عكس قولهم، فيستدل به على جواز المكث في المسجد. في المسجد، كلمة المسجد سقطت هنا، على جواز المكث في المسجد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فيقال إن الاستثناء معيار العموم. يعني إيه؟ هو الممنوع فقط والباقي على ايه؟ على اصل الاباحة. نعم. يعني لو قلت ليس بالمسجد الا واحد يبقى الكل فين؟ خارج المسجد. فهنا افعل كل شيء الا الطواف. تعبيري ده صحيح ولا غير صحيح؟ ان فيه مشكلة ان احيانا المرء يروي الحديث بالمعنى ويظن انه اتى بمعنى الحديث دون اي خروج عن دلالته، ويكون التعبير في اخلال بالمعنى. يعني على قول الان افعل كل شيء الا الطواف خطأ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما قالهاش كل شيء، قال افعلي ما يفعل الحاج. في فرق بين الاثنين؟ كل شيء اوسع من ما يفعل الحاج، او اعم مما يفعل الحاج. اي لا، لان ديت احنا هنحتاجها الوقت. انا ركزت على هذه الجزئية لانها هنحتاجها الان. ايه المشكلة هنا؟ علاقة الكلام ده بالدلالة اللي عندنا؟ علاقة ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء دلالة المنع. ماشي. احنا بنقول هنا ان الاستثناء معيار العموم، فلم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم الا الطواف، ومعلوم ان الحاج يمكث في المسجد، ولو كان لا يحل لها لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني ايه؟ عن المكث. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله كعادته يعني في التشنيع على المخالف: ومن الباطل المتيقن ان يكون لا يحل لها ان يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف. عمل ايه؟ باطل متوقع. يعني قلت وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن استثناء الطواف من العموم السابق افعلي ما يفعل الحاج، مش كل ايه، مش افعلي كل شيء. نعم، فكأنه قال افعلي جميع المناسك التي يأتي بها الحاج ما عدا الطواف، والمكث في المسجد ليس من الأعمال الخاصة بالمناسك، والله أعلم. يعني ده نحتاج، لأن ابن حزم رحمه الله يعني اعتبر هذا الحديث من أقوى أدلته على القول بالجواز. واضح الرد على ابن حزم هذه الجزئية، عشان ما نذكرهاش تاني بعد كده يعني، لأن نحتاج إلى ذكرها بعد ذلك. الدليل الثالث للجمهور حديث الباب، ومحل الشاهد منه قولها وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي لفظ للشيخين عنها رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. ووجه الاستدلال لو كانت الحائض تدخل المسجد لما أحوجت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفعل ولا بادرت إليه. قال في الفتح وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، ثم قال بعد ذلك بجملة وأن الحائض لا تدخل المسجد. هذا الدليل يمشي ولا ما يمشيش؟ ما يمشيش. وأجيب بأن مثل هذا لا يلزم منه تحريم دخول الحائض المسجد، فقد يكون هذا الفعل من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله فلم يرغب في تكليفهم بالخروج من البيت. وقد تكون عائشة رضي الله تعالى عنها تعتقد أن المسجد ليس محلا لغسل الرأس وكانت ترجيل معه غسل. وقد يكون في المسجد رجال أجانب ولم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلعوا على ذلك، وغايته أنه فعل لا يرقى إلى تحريم دخول الحائض المسجد. لأن احنا دايما نقول أن الأفعال يدخلها الإيه؟ يدخلها الاحتمال، وما دخله الاحتمال لا يصلح أن يكون قاطعا في محل النزاع. واضح؟ طيب، دليل الرابع ما رواه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تأويل هذا الحديث، هل المقصود بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم مسجد البيت؟ هو المصلى الخاص في البيت. وهل كانت الخمرة في المسجد أم خارجه؟ ناولين الخمرة من المسجد، يعني هتدخل المسجد لكي تأتي به الخمرة. طيب إذا كانت الخمرة في المسجد، هل ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي، ولا مسجد البيت؟ لابد من وجود مرجحات لهذا على إيه؟ على ذاك. نعم، فقيل إن المسجد المذكور ربما كان مسجد البيت، كما روى البخاري ومسلم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها كانت حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد يصيبها بعض ثوبه. قال ابن رجب رحمه الله والظاهر أن ميمونة في هذا الحديث تعني مسجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه من بيته، لأن ميمونة لا تفترش إلا بحذاء هذا المسجد ولم ترد والله أعلم مسجد المدينة. ثم ذكر حديث ميمونة كان رسول الله يضع رأسه في حجر إحدانا يتلو القرآن وهي حائض، ولا تقوم إحدانا بخمرته وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. قال والظاهر حمله أيضا على مسجد البيت، ويشهد له أن الإمام أحمد رحمه الله خرجه بلفظ آخر عن ميمونة قال كانت إحدانا تقوم وهي حائض فتبسط له خمرة في مصلاه فيصلي عليها في بيتي. فبنقول ان بعض اهل العلم حمل قوله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد على انه مسجد البيت، واصرح ما يقوي هذا التأويل الحديث الذي ذكرته قبل الأذان عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت إحدانا تقوم وهي حائض فتبسط له خمرة في مصلاه فيصلي عليها في بيتي. لكن في إسناده أم منبوذ لم يرو عنها سوى ابنها ولم يوثقها معتبر، فالحديث في ضعف. قال ما زال الكلام منين؟ ابن رجب. وكذلك ما أخرجه مسلم وذكر هذا الحديث، ثم قال: ومساجد البيوت لا يثبت لها أحكام المساجد عند جمهور العلماء، فلا يمنع الجنب والحائض منها خلافا لإسحاق في ذلك. ومن أهل العلم من حمل الحديث على ظاهره، أي أن الخمرة هي التي كانت في المسجد، واستدلوا لقولهم بما أخرجه أحمد عن أم منبوذ أيضا عن ميمونة رضي الله عنها بلغ: ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. وتقدم بيان حال أم منبوذ، فهذا اللفظ أيضا لا يثبت. وعلى هذا يكون قول إن حيضتك ليست في يدك معناه، إن يدك هي التي سوف تباشر الخمرة ويدك طاهرة، فليست الحيضة في اليد، وعليه عامة أهل العلم فيما أعلم. فقد نقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض قوله: ليست في يدك، معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك. وقال ابن عبد البر في التمهيد: فدل قوله صلى الله عليه وسلم على يعني هذا القول على أن كل موضع منها أي الحائض ليس فيه الحيضة فهو كما كان قبل الحيضة، يعني ايه؟ طاهر. وقال ابن المنذر في الأوسط: ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فذكره: إن حيضتك ليست في يدك. وقال المبركفوري في شرح الترمذي: إن حيضتك ليست في يدك، يعني إن يدك ليست بنجسة لأنها لا حيض فيها. قلت هذا لأن بعض المعاصرين ذهب إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك أي أنها بتقدير الله عز وجل، يعني لا كسب لك فيها ولا اختيار، أمر أنت مغلوبة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، غير أني لم أقف لهذا القول على سالف. وقد أخرج أحمد، يعني لا أعلم أحدا ممن سبق ذهب إلى هذا التأويل. وأنا في الحقيقة يعني نظرت في أكثر من 30 قول لعلماء في كتب شروح الحديث أو في كتب الفقه، لم أقف على أحد منهم قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك بمعنى أنها ليست بيدك. في فرق هنا شيخ عمرو ولا لا بالنسبة للفاء والباء؟ لا سيبك من الحروف، لا مش عايزين بقى فلسفة اللغويين ان حروف الجر بتعمل بعضها بعضها بيعمل عمل بعض، لا بلاش دي في فارق. هي يعني والله اعلم لو كان هذا المعنى هو المقصود ان هذا الامر ليس لك فيه كسب ولا اختيار، كان الاقرب الى التعبير انها ليست بيدك. يعني حتى احنا الناس في العامية بيقولوا ايه؟ ما باليد حيل، ما بي اليد حيل. فكان التعبير الاقرب لو كان هذا هو المقصود ان حيضتك ليست بيدك. اما بقى على قول اهل اللغة ان الفاء ممكن تعمل عمل الباء والباء تعمل عمل الفاء، والكلام ده لسنا في حاجة الى مثل هذا الايه التأويل. يؤكد ما قلته او يرد هذا التأويل ان الامام احمد رحمه الله تعالى اخرج الحديث في المسند عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: إن حيضتك ليست في كفك، لكن في الإسناد ضعف يسير. وأخرجه الدارمي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه طلب من جارية له أن تناوله الخمرة فقالت إني حائض، فقال هو من ابن عمر إن حيضتك ليست في كفك. ولذلك أنا قلت هنا ورواه الدارمي عن ابن عمر موقوفا عليه وهو أصح، ولو افترضنا أن الصواب هو الموقوف فلا شك أن تأويل الصحابي أو تفسير الصحابي أحب إلينا من تفسير غيره، لا سيما إذا كان إيه يعني قول مبتور عن وجود السالف. فطبعا التعبير بلفظة الكف تلغي هذا ليه التأويل انه من تقدير الله عز وجل يعني. قلت وهذا يرد التأويل المذكور. وقيل في معنى الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ان تناوله الخمرة وهو في المسجد وعائشة حائض، فيكون معنى ناولين الخمرة من المسجد اي من قبل المسجد، كما تقول اعطني الثوب من النافذة اي من جهة النافذة، ممكن تكون واقف في الشباك وتقول يا فلان ناولني العصا مثلا من النافذة او من الشباك. فقد نقل النووي عن عياض قوله معناه ان المسلم قال لها ذلك من المسجد، يعني هو اللي فين؟ هو اللي في المسجد، اي وهو في المسجد لتناوله اياها من خارج المسجد يعني من البيت مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فإنها خافت من إدخال يدها في المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. فإذا حملنا الحديث على هذا المعنى كان فيه إشارة إلى منع الحائض من دخول المسجد، لأنه ليه ناولين الخمرة من قبل المسجد، وليس فيه أي أمر لعائشة بالدخول المسجد لا بجسمها ولا بإيه ولا بيده. وعائشة رضي الله تعالى عنها ظنت أن مجرد دخول الإيد المسجد فيه منع كدخول سائر البدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان حيضتك ليست في يدك، او ان عائشه رضي الله عنها لم يخطر لها ببال هذا الامر وظنت ان الحائض لا يجوز لها ان تتناول اي شيء سواء بيدها او بمكان اخر من ايه من بدنها. ويبقى هذا الحديث بهذا الشكل لا علاقه له بموضوعنا بالمرض، لان هو اللي بيعتمد على هذا الحديث في الاستدلال بيقول لك ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة ان تأتي بالخمرة من المسجد يعني هتدخل، فعائشة لا ادخل ازاي ده انا حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه المرور وحده مفيش فيه مشكلة، لان انت هتدخل يا دوبك ترى ايه مجرد انك ترفعي الخمرة وتيجي بها تناولها او تأتي بها فاخدها منك. ده وجه. الوجه الثاني ان عائشة رضي الله عنها تصورت ان ايدها وحدها لا ايه لا يجوز ان تدخل المسجد، فاذا كانت عائشة متصورة ان ايدها لا تدخل المسجد فلم يأتيها هذا التصور الا من امر استقر عندها ان الحائض لا يجوز ان ايه تدخل لا بجسمها ولا بشيء من بدنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان حيضتك ليست في يدك، ممنوع الجسد الذي يحمل هذه الحيضة باعتبار الموضع اللي فيه هذا الاذى. نعم. فإذا حملنا الحديث على هذا المعنى كان فيه إشارة إلى منع الحائض من دخول المسجد، بل يدل على منع المرور فيه فضلا عن المكثي، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله اعترض على ذلك في الثمر المستطاب فقال ويبعد جدا أن يكون أصل الحديث ما ذكروا، يعني قولهم عن عائشة قال لي رسول صلى الله عليه وسلم من المسجد ناولين الخمرة، ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى الذهن إلا أن قوله من المسجد هو من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لأن البعض قال من المسجد ده قول عائشة وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي ذكرناه الآن، وأنه متعلق بقوله ناولين يؤيد ما ذكرنا أن أصحاب السنن الأربعة إلا النساء ترجموا للحديث بما يدل عليه ظاهره، فقالوا باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، وقال الترمذي، وده مهم جدا يا جماعة ان احنا ننظر في تبويب المحدثين، لا سيما من اشتهر منهم بالفقه، لان فقه بيكون فين في هذه الترجمة. وايضا لابد ان ننظر هل ذكر العلماء هذا الحديث او ذاك في موضع له تعلق بهذه الدلالة او بهذه المسألة ولا لا، لان لو كان للحديث تعلق بمسألة معينة كانوا اوردوه فين في مذهب. فاذا ابتعدوا بالحديث عن مجال المسألة كلها يبقى لم يفهموا من الحديث انه يدل على شيء يخدم المسألة التي نتكلم فيها. نعم. فالشيخ الألباني رحمه الله بيشير الى هذه القاعدة. طيب نشوف اهل العلم بالحديث جوابوا على هذا الحديث بايه، او ترجموا لهذا الحديث بايه، هل بمثل هذا المعنى الذي نقله النووي عن عياض ولا غيره؟ نعم. قال طيب لحظة. وقال الترمذي، الباب الحق تتناول الشيء من المسجد، وقال الترمذي حديث عائشة رضي الله عنها حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. يبقى حملوا على أن قوله ناولين الخمرة من المسجد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قبل الايه المسجد كما قال عياض. وقال الخطابي في المعالم، وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد. ثم انتهى الشيخ رحمه الله إلى أن هذا الحديث من أدلة القائلين بالجواز فليراجع قوله. الدليل الخامس ما أخرجه أبو داود. وقد تكون الخمرة في بداية المسجد فلا تحتاج إلى الدخول، ولكن ستمد يدها فقط وتأتي به. نعم. باعتبار ان اليد هي التي ستتناول الايه الخمر، فالكلام على اليد ملوش علاقة بالدخول او عدم الدخول. نعم. الحديث الخامس هو اسرع شيء في هذا الباب، وهو في الحقيقة يعتبر اقوى ادلة القائلين بالمنع، اقوى ادلتهم باعتبار صراحته لا باعتبار صحته. نعم. ما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه البيوت، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بعض بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طبعا ده إيه؟ يعني لو صح لكان قاطعا في محل النزاع، وكان ريحنا من كل المناقشات اللي احنا بنتكلم فيها دي. قلت وهذا الحديث لو صح لكان قاطعا في محل النزاع لأنه أصرح شيء في الباب. قال البغوي في شرح السنة ضعف أحمد هذا الحديث لأنه رواية أفلت أو من رواية أفلت وهو مجهود. قلت الذي في الجرح والتعديل عن أحمد ما أرى به بأسا، فلعل أحمد رحمه الله ضعفه لسبب آخر ليس لمجرد إيه جهالة أفلت كما قال البغوي. وقال ابن حزم في المحلى أفلت غير مشهور ولا يعرف بالثقة وحديثه هذا باطل. وقال ابن المنذر وهو غير ثابت لأن أفلت مجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه. وقال الخطابي في المعالم ضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. والحق أن دعوى جهالة أفلت هذا مردودة، فقد تقدم قول أحمد فيه قال ما أرى به بأسا. قال أبو حاتم شيخ، وقال الدارقطني صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي والحافظ صدوق، الذهبي في الكاشف قال صدوق والحافظ في التقريب قال صدوق، فمثل هذا يبعد أن يكون إيه؟ أيوة نعم. والشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث لسببين ليس منهما ما ادعي من جهالة أفلت، بل قد أشار في أثناء كلامه إلى توثيقه. هذا الكلام من الشيخ الألباني في الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب، حيث قال وبالجملة فكل من روى عن جسرة اللي هو أفلق روى الحديث عنها، فكل من روى عن جسرة غير معروف بالعدالة حاشا أفلت. فهذا الاستثناء كانوا ايه شاهدناه بالعدالة وليس بالجهالة كما قال من سبق. وكان قبل ذلك قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث في الثمر المستطاب حديث مختلف فيه ولا يصح لاضطرابه، تبين أسباب الإيه الضعف، ولا يصح لاضطرابه ولتفرد جسرة بنت دجاجة به وهي ليست بالمشهورة، ثم تكلم عن اضطرابه وانتهى إلى قوله وعلى كل حال فمدار هذا الحديث على جسرة وهي ليست مشهورة بالثقة والعدالة بحيث تطمئن النفس بالاحتجاج بخبرها استقلالا، ولم يوثقها أحد من المتقدمين ممن توثيقهم حجة، بل قد رمزها البخاري رحمه الله كما يأتي. البخاري قال لها مناكير أو تأتي بالعجائب، تأتي بالعجائب نعم. ولذلك ضعف حديثها جماعة من المحدثين أشار إليهم الخطابي في المعالم، وقال أبو محمد عبد الحق لا يثبت من قبل إسناده، وتعقبه ابن القطان بما لا يكفي ولا يشفي حيث قال كما في نصب الراية وجسر بنت دجاجة تابعية، وقول البخاري في تاريخه الكبير عندها عجائب لا يكفي في إسقاط ما روى عنها أفلت وقدام ابن عبد الله ابن عبد العامري. قلت كلام الشيخ الألباني فكان ماذا يعني ان هي تابعية وروى عنها اثنين، وان كان في الحقيقة ان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه الجزئية بحسب ما استقرأت عددا من الاحاديث التي حسنها وعددا من الرواة الذين وثقهم، يعني نقول انه في طبقة التابعين واتباع التابعين لا يتشدد كثيرا بخلاف من يقول يتساهل، لا يعني الشيخ بيقول ان الاصل في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين انهم مشهود لهم بالايه بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاذا روى عن هذا التابعي او تابع التابعي بعض الثقات ولم يوثقه معتبر، يعني ممكن يكون وثقه ابن حبان، يكون وثقه الايه العجلي، وثقه مثلا الحاكم، فمع هذا الشيخ يحكم على حديثه بانه حسن وان هذا الروي صدوق، وهذا مشهور من صنيع الشيخ، تابعي او تابع تابعي روى عنه جماعة من الثقات ولم يوثقه معتبر فبيعتبر رواية الثقات عنه زائد انه من التابعين يبقى حديثه ايه حديث حسن وهو صدوق. هنا في جسرة طب هي تابعي خلاص ايه المشكلة، لكن اللي روى عنها من افلت وده احنا شوفنا فيه خلاف، وقدامة ابن عبد الله وهو غير معروف ولم يوثقها غير ابن حبان والعجلي، فحكم الشيخ عليها هنا بالايه بالجهالة. قلت فكان ماذا، وقدامة هذا ليس بالمشهور ايضا، وفي التقريب قيل هو فليت العامري مقبول الى ان قال ومما سبق، وده كأن الشيخ بيشترط هنا لتوثيق التابعي الذي لم يوثقه معتبر ان يكون روى عنه ايه جماعة من الثقات مش واحد ولا اثنين، لكن هنا هو افلت فقط اللي يمكن ان يشهد له بالعدالة، فلا تزال جسرة في دائرة الايه المجاهيل. نعم. الى ان قال ومما سبق بيانه تعلم ان قول الشوكاني ان الحديث صحيح تبعا لابن خزيمة غير صحيح، وقوله قال ابن سيد الناس ولعمري ان التحسين لاقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج ففيه نظر ايضا، لان هذه الشواهد كلا شواهد يعني زي عدم، لان هذه الشواهد كلا شواهد لان مدارها على جسرة كما سبق، فلم يرد الحديث من غير طريقها من وجه مقبول، وإلا لذهبنا إليه ثم ذكر الحديث فريقين آخرين لا تقوم بهما حجة، وانتهى إلى قوله. فتبين مما تقدم أنه لا يثبت أي حديث في تحريم دخول الحائض وكذا الجنب إلى المسجد، والأصل الجواز، فلا ينقل عنه إلا أو فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة. طبعا الشيخ يقصد هنا إيه؟ دليل صحيح صريح، وإلا في الأدلة السابقة كلها فيها إيه؟ فيها إشارات أو فيها احتمالات للقول دي المنع، بقي دليل النظر أو القياس على الجنب، نتركه إن شاء الله للمرة المقبلة مع مناقشة أدلة القائلين بالإيه؟ بالجواز. الله أعلم. اعتبر ايه؟ لا لا لا لا، هو الشيخ بيقول فكان ماذا؟ يعني لم تضف شيئا يجعلنا نقبل حديثه، ان هي حتى وان كانت تبعيه وروى عنها فلان وفلان، ففلان ده فيهم واحد اللي ممكن يعدل والتاني مجهول، فلم نستفد شيئا بقولك هذا. لا لا لا لا، هو لان ابن سيد الناس لم او ابن القطان لم يذكر قول البخاري ولم يلتفت اليه. ايه المشكلة؟ ما احيانا الثقة يروي المناكير، يعني قال ثقة له مناكير، اما علاقة المناكير بالجهالة ايه؟ المناكير هذه كيف تعرف؟ بإيه؟ من قال كده؟ المناكير ترد على لسان بعض المحدثين بأحد معنيين، المعنى اللي انت ذكرته والمعنى الآخر بالغرائب، تأتي بمعنى الغرائب، فبدل ما يقول تأتي بالمناكير بدل ما يقول تأتي بالغرائب يقول تأتي بالإيه؟ بالمناكير، فيعبر عن الغريب أحيانا بالمنكر، ويعبر عن التفرد بالنكار، كما يعبر عنه بالايه؟ بمخالفة الايه؟ الثقة. نعم. فلابد ان تعرف مصطلح العالم قبل ان تنقل قوله. حاجة؟ طيب، هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة؟ مثل دخلنا المسجد وغاب الامام ولم نجد من يخاطبنا او من يخطبنا طبعا، وهل يجوز الخروج من هذا المسجد والبحث عن غيره؟ اذا كان ذلك كذلك، يعني ولم يوجد احد يستطيع ان يخطب الناس، وغلب على ظنهم انهم لو خرجوا من المسجد لا فاتتهم الجمعة، فليصلوا الظهر وليست الجمعة في المسجد الذين هم فيه، يعني يجزئهم الظهر عن الجمعة لفقد الخطيب. فإن غلب على ظنهم أنهم يمكنهم إدراك الجمعة في مسجد آخر فعليهم أن يذهبوا إلى هذا المكان. يوجد عندنا صندوق للمرضى والفقراء، هل يجوز إقراض من يريد السلف منه؟ هذه الأموال ظاهرها الوقف على هذين الصنفين، فما كان كذلك لا يجوز انفاقه في غير ما وقف عليه، ومن انفق في غير هذا السبيل فهو ضامن لهذا المال ان بدد فيلزمه رده. هل يأثم انه فرط؟ ارجو ان لا يأثم، لانه اجتهد بحسب ان هذا المال موقوف على مصلحة، فظن ان الاقراض كسد حاجة الفقير، سد حاجة الايه؟ المريض والفقير. نعم. ما هو الثابت، تسوية الصف من اقامة الصلاة ام اتمام الصلاة؟ فان تسوية الصف من اقامة الصلاة، والمعنى واحد، لأن إقامة الصلاة هو الذي يؤدي إلى تمامها. نعم. هل يجوز للحائض أن تقرأ وردها من القرآن وأن تقول أذكار الصباح والمساء؟ أما قراءة القرآن ففيها خلاف أيضا مع الاختلاف الآخر اللي هو مس المصحف، والقول بجواز القراءة دون المس أقرب من القول بالمس والقراءة معه، والذين يقولون بجواز ذلك يستدلون بعموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والحديث الوارد في منع الجنب من قراءة القرآن حديث علي رضي الله تعالى عنه الظاهر أنه لا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقياس الحائض على الجنب فيه نظر. أما أذكار الصباح والمساء فالأمر فيها أسهل. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف وماذا يفعل المرء إذا جذبه آخر من الصف ليصلي معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث. أنا كثيرا ما أقول ليست القضية قضية معرفة الدليل، ولكن المهم إيه؟ فقه الدليل. نعم، فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل النفي هنا متوجه للصحة أم للكمال؟ وإذا قلنا أنه متوجه للصحة فكيف نفهم صنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له زادك الله حرصا ولا تعد؟ كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا جاء متأخرا ووجد الإمام راكعا ركع في أول الصف ثم مشى حتى يدخل إلى الصف ليدرك هذه الركعة. فالعلماء لأجل هذا اختلفوا، فمنهم من قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فبمجرد أن يتعمد، هذه مهمة في فهم الدليل، مجرد أن يتعمد التفرد أو الانفراد بلا مبرر فهذا هو الذي يشمله هذا النفي. وقالوا النفي هنا متوجه للصحة فتكون صلاته باطلة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة، واختلفوا هل يأثم أم إنه واقع في الكراهة فقط، وصرفوا النفي هنا إلى الكمال وليس إلى الصحة بقارنة فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه دون إنكار من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عليه. أما إذا لم يجد المرء بدا من الانفراد أو إنشاء صف جديد لاكتمال الصفوف الأول فلا حرج عليه، إنما المنهي عنه هنا هو تعمد الانفراد مع وجود فرجة تسمح له ب فإذا جاء والصفوف مكتملة ولا سبيل إلى الوقوف خلف الإمام أو بجوار الإمام، يعني ممكن مثلا المساجد زي مساجدنا هنا ليست على القبلة، بخلاف يعني لو القبلة الآن في هذا الاتجاه هيكون الصفوف ايه من الجدار إلى الجدار، فيصعب انه يتقدم ويقف مثلا بجوار الإمام، فيعمل ايه؟ يقف خلف الإمام حيث هو، يعني مثلا الإمام مكانه هنا، طيب خلفي يكون فين؟ مثلا عند الغلام الصغير هذا، فيبدأ الصف من عنده ثم إلى اليمين إلى أن يكتمل إيه الصف. طيب هب إن وقف حتى مضى جزء من الركعة أو مضت الركعة كلها ولم يأتي آخر معه، فصح صلاته؟ الظاهر أنها صحيحة، ولا يجوز له أن يجذب أحدا من الصف المتقدم لأمور: أولها ضعف الحديث، ثانيه أنه يعرض نفسه لعقوبة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قطع صفا قطعه الله عز وجل. الأمر الثالث أنه يعرض رجلا إلى نقص الأجر، لأن الصف الأول غير الصف الثاني غير الصف الثالث. فما ذنب هذا الرجل الذي سبق وجاء في الصف الاول او الصف الثاني ان يعني يتخلف او يخلف حتى يكون في الصف الثالث او الرابع او الخامس؟ ايضا ان يعرضوا لي انشغال الذهن حال الصلاة وربما لا يعرف لماذا يكذبه فيحدث نوع من اللبس او ربما المشدة بينهم، هدا يشد والتاني ثابت في مكانه والاولاني مصر ان هو يرجعه الى حيث يقف هو. فكل هذا يمنع من القول بمشروعية جذب واحد من الصف، لان الاصل المنع، وما دام الحديث لا يثبت فلا يحتج به في هذا في هذا الباب. وما يحدث بعد ذلك من الصف هذا يتحرك؟ اما لو اقول بيحصل نوع من خلاص يعني البلبلة واختلاط الامور بعضها ببعض، فمثل هذا كله يجعلنا نقول بالمنع من جذب واحد من الصف المتقدم. شوف انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان لا يعتد بالصف الا الصف المتصل، يعني كان يأتي مبكرا، فاذا وجد سارية عمود يعني هيقطع الصف، ولو الصف الاولاني يتخلف حتى يقف في الصف الثاني او الثالث الذي لا تقطعه سارية. فمثل هذه المنابر الطويلة التي تقطع الصفوف يبوء باثمها من صنعها. انت تريد ان تهرب من هذه المشكلة، يبقى لو اتأخرت وقفت في الصف الثاني او الثالث بحيث لا يكون الصف مقطوعا فهو اولى بك ولك ثالث. انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لا، الحالات الضرورة لها احكام خاصة، يعني مثلا المسجد احيانا، وده يعني بنقول ان لا شك وجود المهندس المسلم على قدر من العلم الشرعي اولى من المهندس الاخر. يعني أرضى لو في مهندس على دراية بالأحكام الشرعية لا يعرضك للحرج فيجعل مثلا دورة المياه في بيتك في اتجاه القبل، وتدخل بقى في اختلاف العلماء هل في خلاف هل يجوز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة ولا لا يجوز، وهل في فرق بين الصحراء والبناء ولا ما فيش. هو لو الأول بيفهم هيعمل لك الدورة على عكس اتجاه القبل، لكن لو ما بعرفش ومش حط في باله الكلام المسألة دي، مثلا الحنفية خليها على او الصنبوري خليها على اليمين ولا خليها على الشمال، ولو خليها على الشمال وانت اضطريت ان انت تفتح بايدك اليسرى هتضطر تستنجد ايدك اليمنى وانت منع عن كده. يبقى مثل هذه الامور، عشان كده بنقول لا غناء للمسلم ايا كان عمله عن معرفة الاحكام الشرعية، لانه يعني خفف الاعباء عن قطاع كبير جدا من الناس. في مساجد كثيرة جدا كان المقاول بيأتي ويبني المسجد ولا يشغله اذا كان في اتجاه القبلة ولا في اتجاه القبلة. حتى بعض الناس يقول لك لا احنا نبني المسجد وبعد كده نخطط المسجد على اتجاه القبلة. طب وليه من الاول ما تجعلش المسجد على اتجاه القبلة وتريح الناس من هذا العناء؟ فيعني لكن لو حصل وكان في ضرورة لكثرة الاعمدة او الاسطوانات في المسجد والعدد يعني زاد بحيث يضيق المسجد عن هذا الجمع واضطروا للصف بين السواري فلا بأس بذلك. نعم. مر. لان احنا بنقول الوسائل لها احكام المقاصد. انت مقصودك انك تسد هذه الفرجة، وفي احيانا الناس بتقف سبحان الله في الصف المتأخر كأنهم يعني امتلكوه. واحد يتخلف من الصف الامامي لنقض وضوءه او غيره والكل ثابت في مكانه، وبعدين تجد بعض للأسف الفروع المذهبية اللي جعلت الناس تشدد. يعني انا مرة اذكر اني تحركت لكي يعني اقترب من السترة، فاذا بشيخ المسجد يقول لي صلاتك بطل عيد الصلاة. قل لي يا عم شيخ، قال لي انت تحركت اكثر من حركتين يبقى صلاتك بطل. طب جابوا الكلام ده منين؟ مش عارف، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة بنت ابنته زينب اذا قام حملها واذا سجد وضعها، وقال اقتلوا الاسودين في الصلاة العقرب الحية والعقرب وكذا. مع كل الحركات التي تكون لصالح الصلاة لا يقال أبدا ببطلان إلا بطلان الصلاة. طيب ولا كمان الحركتين ما تنحلش رجلك، يعني تمشي تخط الأرض برجلك كده، لكن لو رفعتها وخطيت يعني كأنك بتمشي ماشي عادي يبقى كده صلاتك بطلة. غير ايه الفارق بين ان انا اتنقلت ورجلي بتخط في الارض وبين ان انا نقلتها؟ فمثل هذه يعني اقول التعقيدات موجود في الاقناع. انت ازهري ولا عشان كده؟ ما هو الاولى في هذه الظروف؟ اذن للظهر وانا في وسط المحاضرة بالكلية وقد نويت القصر، فهل استأذن للحاق بالجماعة الاولى أم أنتظر حتى انتهاء المحاضرة وأصلي بمفردي صلاة القصر؟ وهذه المسألة تدور مع المصلحة. فإذا كان خروجك من المحاضرة لا يعرضك لضرر ما سواء ضرر علمي أو غيره، فلا شك أن الجماعة الأولى تقدم على قصر الصلاة حتى لو كنت ترى القصر واجبا، فالجماعة لا تترك لأجل الإيه؟ لأجل القصر. لكن لو فيه شيء من الضرر فالضرر يزال، ولا مانع ان تصلي بعد الانتهاء من المحاضرة قصرا جماعة. ممكن ولا لا؟ يعني لو يأتي بواحد بصاحب له او اثنين او اكثر ممكن يصلوا جماعة، ويبقى كده حصل الايه؟ حصل الخيرين، العلم اللي بيحضره اللي بيحصله من المحاضرة، وانه صلى ايضا صلاة الايه؟ صلاة الجماعة. اخر سؤال، لو كنت في سفر ولم يبقى ميعاد 10 او 5 دقائق تقريبا على ميعاد الصلاة سوى 10 او 5 دقائق، فهل اصليها قبل ان اسافر بمفردي ام انتظر مع الجماعة؟ يعني هذه الامور فيها سعة، ويعني افعل ما لا يعرضك للحرج والمشقة. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله تعالى اعلم.